من مظاهر فرحة العيد وأداب العيد المواساة للمحتاجين في هذا اليوم. ومن جميل ما يذكر في ذلك ما ذكره ياقوت الحموي في معجمه عن ابن أبي الأزهر قال: حدثني أبو سهل الداري بإسناده إلى الواقدي قال: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة. قالت: فلو احتلت بشيء نصرفه في كسوتهم. قال: فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، فما استقر قراري إذ كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحييا من امرأتي، فلما دخلت عليها وأخبرتها بما فعلت استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه. هكذا النساء الصالحات. قال: استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، فبين أنا كذلك إذ وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: أصدقني عما فعلته فيما وجهت إليك. قال: فعرفته الخبر على وجهه، فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي كيسي بخاتمي أو بخاتمي. قال الواقدي: فتواسينا الكيس أثلاثا، ونما الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار لكل واحد 1000 دينار، 2000 دينار، وللمرأة 1000 دينار، يعني كل واحد له 2000 وللمرأة 1000 دينار. وهذا من جميل المواساة في هذا اليوم. وأحيانا قد يكون الشيء اليسير للفقير في هذا اليوم يساوي الشيء الكثير مما يعتبره غيره زهيدا، وهذا يجب أن يتصور هذا المعنى. فالمقصود التوسعة في هذا اليوم على عموم المسلمين لكي يحظى كل واحد منهم بالفرح بهذا اليوم. وذلك شرع في عيد الفطر مواساة الفقراء بزكاة الفطر، وشرع في عيد الأضحى مواساة الفقراء بالأضاحي. ومن تأمل فيما شرعت في الشريعة شرعت في الفطر عموم قوت الناس من الطعام، وشرعت في الأضحى الأضحية، فكان التوسعة في الطعام في هذين اليومين من أجل وأعظم المعاني التي التفتت إليها الشريعة. وكما قلنا أن اليسير قد يساوي الكثير بالنسبة لهذا الفقير. يقول أبو مروان مولى بني تميم: انصرفت مع صفوان بن سليم من العيد إلى منزله، فجاء بخبز يابس، فجاء سائل فوقف على الباب وسأل، فقام صفوان إلى كوة في البيت فأخذ منها شيئا فأعطاه. قال: فقام صفوان إلى كوة في البيت فأخذ منها شيئا فأعطاه، فاتبعت ذلك السائل لأنظر ما أعطاه، فإذا هو يقول، يعني السائل، فإذا هو يقول أعطاه الله أفضل ما أعطى أحدا من خلقه، يدعو لصفوان بن سليم فيقول أعطاه الله أفضل ما أعطى أحدا من خلقه، الله أكبر، هذا الدعاء. فيقول أبو مروان فقلت ما أعطاك، تدعو له هذا الدعاء، قال ما أعطاك، قال أعطاني دينارا، قال أعطاني دينارا. ويقول ثري انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيا شعثا فقلت له من هذا، قال رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسر، فسألته لم لا تلعب، قال أنا يتيم. قال ثري فقلت فما ترى أنك تعمل به، قال لعلي أخلو فأجمع له نوى يشتري به جوزا يفرح به. قال فقلت أعطنيه أغير بالحال، فقال لي أو تفعل، فقلت نعم، فقال لي خذه أغنى الله قلبك.